يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال طلاق السنة، ماذا قال؟ قال الشيخ علي رحمه الله في طلاق السنة: فصل. طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة. طلاق السنة أي طلاق الذي أذنت السنة في فعله، موش الطلاق السنة يقولوا لي لا بد النساء طلق ما رد السنة، لا، وإنما الذي أذنت السنة في فعله عند يعني عند الضرورة. وليس المراد أنه سنة، لأن أبغض الحلال إلى الله الضرورة ولو واحدة، وإنما أراد المقابل البدعي. المقابل البدعي إذا كان هو كان طلاق بدعي وكان طلاق اللي أذنت فيه السنة، والبدعي إما مكروه أو حرام. كان طلاق اللي يكون مكروه طلاق بدعي، إما يكون مكروه وإما يكون حرام كما يأتي. وأعلم أن الطلاق من حيث هو جائز، من حيث هو جائز، يعني إذا طلقتم النساء كان آيات أخرى. وقد تعتريه الأحكام الأربعة، طلاق تعتريه الأحكام الأربعة، من حرمتين أحيانا يكون حرام، أحيانا يكون مكروه، أحيانا يكون واجب، أحيانا يكون مندوب. فالسني ما استوفى شروط الآتية ولو حرمها، السني هو ما سوى شروط الآتية ولو حرمها. إذا كان مثلا يطلقها ويعرف روحه ويبقى متعلق بها ويبقى ما يبقى لها، هذا هنا يكون طلاق حرام. تطلعين لك من أربعة يسكن ولو حرم، وما لم يستوفيه في البدعي ولو وجب كمن لم يقدر على القيام بحقها، هذا هنا يكون واجب عليه يطلق. ما يقدرش يفق عليها ويخليها، ولا ما يقدرش يعني الفراش يعني كذا، هذا يطلقها من نفقتنا وطئ وتضررت تضررت، هنا يطلق. ولم ترضى بالمقام معه، هنا يكون طلاق واجب طلق. وأشار إلى شروطه وهي أربعة، يعني طلاق السني اللي يكون سنة بمعنى أذنت فيه السنة فيه أربع شروط. الأولى واحدة، يطلقها طلقة واحدة، ليش طلقتين ولا ثلاثة، إذا كانت ثلاثة حرام، يطلقها طلقة واحدة كاملة، ليش يطلقها بعض طلقة ولا كيف، مثلا طلقة ذراعك ولا كراعك ولا كيف، واحدة كاملة أوقعها بطهر. هذا الشرط الثاني، يطلقها في حالة اللي يكون طهر، إذا كانت الحيضة هي حرام. واحدة بطهر، هذا الشرط الثاني. الثالث لم يمس هذاك الطهر، كي طهرت يقربها أشرع، إذا يطلقها يقربها أشرع، لأنه إذا قربها راح يفسد عليها العدة انتهى، لأنها ربما تحمل ما تعرفش روحها، ما ذيك الساعة باش تعتد لا بالطهر ولا بالحمل، وضع الحمل ولا الملائكة إذا مسها فيه ما يطلقهاش، يخليها حتى تطهر، وما كي تطهر ما يقربهاش. بطهر لم يمسها أي لم يطأها فيه بلا إرداف عدة، هذا الشرط الرابع. بناء يدا في عدة، يجي يطلقها في العدة ومن بعد في أثناء العدة يزيدها يقول لها كي طلق، هذاك ثم راه يزيد يطول عليها العدة ويزيد تستأنف العدة. وبقي شرط وهو أن يوقعها على جملة المرأة لا على بعضها، يطلقها يقول لها كي يطلقها كل فيشيق بعضكم. وش قال؟ قال رحمه الله وإلا فبدعي، وإلا يشتمل على جميع هذه القيود، لأن فقد بعض القيود الأربعة والخمسة هذه اللي فات كأن أوقع أكثر من واحدة، هذا هنا عمكم، أو بعض طلقات أو في حيض هذا حرام، أو نفاس هذا حرام، أو بطهر مسها فيه هذا ثاني ما مكروه بدعي، أو أردفها أخرى في عدتين هذا ثاني ما مكروه طلق، أنا يكون بدعي، يكون طلاق بدعي، ما وش ما فعلش يعني الطلاق اللي أمر به السنة. وكذا إن أوقع على جزء المرأة كيديك طارق مثلا، والبدعي إما مكروه أو حرام كما قال. قال رحمه الله وكرها في غير الحيض ولم يجبر على الرجعة. مكروه الطلاق هو بدعي ومكروه إذا وقعها في غير الحيض والنفاس، كما لو طلقها في طهر مسها فيه أو أكثر من واحدة هذا بدعي ومكروه، أو أردفها في العدة هذا مكروه ولم يجبر على الرجعة. إذا وقعها وطلقها طلاق المكروه هذا الشرع ما يجبروش يقولوا رجعها، وإنما يجبروا عندما يطلقوها في الحيض. فلا ورد الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض، وقال سيدنا عمر أحلى الرسول قال ورد طلقها وهي حائض، قال أمره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. هذا ثم واجب عليه. وكورها بغير الحيض ولم يشفع على الرجعة، وشبه بعدم الجبر فقط قوله قال قبل الغسل منه أو التيمم الجائز. إذا كان هي كان معول يطلقها وشافها طهرت من الحيض نزلت ما اغتسلت طلقها هذا مكروه، كقبل الغسل منه أو قبل التيمم الجائز، والله ما عندها شنة وطهرت ولا معولة تصلي وتيمم. إذا كان طلقها قبل التيمم الجائز اللي يجوز به الوضع بعد الطهر لمرض سبب مرض ما تقدرش تستعمل الماء أو عدم ماء، أنا مكروه يطلقها قبل ما تتيمم، وإنما كان تشبيها بعدم الجبر وما يجبرهاش يعني في هذه الحالة فقد دون كراهة، لأن الحكم المنع كما هو مذهب بالمدونة وهو الراجح، يعني ما دام ما اغتسلش وما يطلقهاش هذا تعتبر حائض بسهل. قال رحمه الله ومنع فيه ووقع وأجبر على الرجعة. إذا وقع ونزل وطلقها في الحيض هذا ممنوع، ممنوع يطلقها في الحيض أي في الحيض وكذا في النفاس، ولكن يوقع حتى وطلقها في الحيض يوقع منه، وقع أي لزمه الطلاق وأجبر على الرجعة، خلاف بعض ابن تيمية يقول الطلاق في الحيض يعني لا يقع لأنه وقع في وقته ووقع ما لزمه الطلاق وأجبر على الرجعة، ولو لم يعتمد الإيقاع كمن علق طلاقه على دخول دار في غير زمن الحيض، قال إذا دخلت إلى الدار والله كلمتي فلان راك طالق وهي كلمة في الوقت اللي هي حي هي ممنوع زمان حي فدخل تازع زمانه. قال رحمه الله ولو لمعادة الدم لما يضاف فيه للأول على الأرجح، ولو أوقع الطلاق في طهر لمعادة الدم، كما بعض النساء نهار يجيها الحيط ونهار لا يجيهاش، نهار اللي ما جهاش طلقها وفي نهار اللي ما جهاش أنا يعتبر طلق في الحيط لأنها نزلت في مدة العادة نتاعها تكمل العادة نتاعها 5 أيام ولا 6 أيام. ولون معادة الدم على امرأة يعاودها الدم لما في زمن يضاف فيه في الدم الثاني للأول، وإن كان المرأة إذا نهار حاضر تحيض ونهار ما تحيضش نهار لما تحيضش زمان تتوضا وتصلي وتقربها زوجها جاهز، لكن في الطلاق لا تجوزش. ولولي معادة الدم لما يضاف إليه للأول وهي التي تقطع طهرها بأن عاودها الدم قبل طهر الدم وقد طلقها وقت طهرها قبل تمام الحيض فإنه يجبر على رجعتها، وإن لم يحرم عليه طلاقها ما نقولوش حرم عليه هذا يطلقها في نهار الطهر مش حرم عليه بالصح يجبر على رجعتها بأن عدم عودي على الأرجح عند ميونس. والمعتمد هو المعتمد هو المعتمد هو المعتمد اي والله هذا هو المعتمد زين. قال والأحسن عدمه لآخر العدة. والأحسن عند الباجي عدموه أي عدم الجبر لأنه طلق حال طهر، هذا إذا طلقها في النهار اللي كان طهر فيه الأحسن عند الباجي قال عدم الجبر الشرع ما يجبره شيء يفتح، وإنما يجبره إذا طلقها في حالة الحيض والجبر يستمر لآخر العدة أي إذا غفل عنه حين طلاق الحيض إلى أن طهرت ثم حاض ثم طهر ثم حاض فإنه يجبر على رجعتها ما بقي شيء من العدة. هذا هو المثال. وقال أشهب يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثالثة لأنه عليه الصلاة والسلام أباح في هذه الحالة طلاقها فلم يكن للإجبار معنى. والإجبار أن يأمره الحاكم هذا إجبار يطلقها من الحيض الشرع يجبر كله ترجح الحاكم يجبر فإن امتثل فظهر وإن أبى هدد إذا ما حبش يرجعها الشرع يهد بالسجن ثم إن أبى بعد التهديد به سجن بالفعل ثم إن أبى من الارتجاع هدد بالضرب فإن أبى ضرب بالفعل ويكون ذلك كله بمجلس واحد لأنه بمعصية فإن ارتجع فظهر. قال رحمه الله وإلا ارتجع الحاكم وجاز الوطء به والتوارث والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. هو طلقها في الحيض وما حب شيء يرجح ضربه سجنه وكذا الحاكم يرجحها، وإذا رجحها الحاكم يجوز له يبطاها ويقربها بأن يقول أرتجعت لك زوجتك وجاز الوضع به حتى هو ران طلق بعيب ارتجاع الحاكم ولو لم ينويها الزوج لأن نية الحاكم قائمة مقام نيته. قال والتوارث والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. وجاز به هذا الطلاق هذا جاز به التوارث إذا ما تحد الزوجين، والأحب للمراجع طوعا أو جبرا إن أراد طلاقها بعد الرجعة أن يمسكها هذا السنة في رجعها يطلقها في حالة الحيض الشرع يقول رجعها يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. وإذا ما أمر بعدم طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه لأن الارتجاع جعل للصبح، يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني في وقت الطهر زيد ما سمعنا هذاك الارتجاع لا يكون يعني للصبح، وهو لا يكون إلا بالوطء وبالوطء يكره الطلاق. قال رحمه الله وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز طلاق الحامل وغير المدخول بها فيه أو لكونه تعبدا بمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم تقم خلا. يعني هنا علاش الشرع منع من الطلاق في الحيض؟ كاين يعني أسباب. قال وفي منعه في الحيض، وهل منعه في الحيض يعني وعلاه؟ لتطويل العدة، لأنه إذا طلقها في الحيض هذاك الحيض ما تحسبوش طهر. هي لازم كي يطلقها يقول لا يطلقها في طهر لم يمسها فيه، بتحسب مثلا تحسب العدة تاعها، تحسب الطهر هذاك. وإذا طلقها في الحيض كل يوم تاع الحيض قام تحسبهاش، لتطويل العدة عليها، لأن أول العدة أول طهر. وجميع أيام الحيض الذي طلق فيه لغو، لم تحسب من العدة، ولا هي فيها زوجة، فالمنع معلل بالتطويل. واستدل من تمسك بهذا القول بأمرين ذكرهما في المدونة أشار لهما المصنف بقوله، لأن فيها جواز طلاق الحامل يجوز طلاقها، ألا لأن ما تحسبش بال يعني حد هو يعني وضع حملها هو الخروج من العدة، لأن فيها جواز طلاق الحامل يجوز يطلق هذا الحيض ولو كانت تكون حيض، ولأن فيها أيضا جواز طلاق المدخول بها فيه، يعني الإنسان ما دخلش بها وطلقها يجوز يطلقها في الحيض، لأن ما تحسبش الحيض هذا وما عليهاش العدة، يكرم الإنسان ما دخلش بها يجوز طلاقها. أو ما منعه في الحيض ليس بمعلل بل لكونه تعبدا، والتعبد هو اللي هو غير معقول معناه. الشارع حرم علينا ما نطلقوش المرأة وهي حائض شيء تعبدي لا نعرفه. أيوة هذا على قول ثاني. واستدل له بثلاثة أدلة أشار لأولها بقوله لزين أشغال قدموا لعب خلع وعدم جواز لمنع الخلع وعدم الجواز وهي راضية صح لمنع طلاق الخلع صح هذه لمنعه لمنع طلاق الخلع بالحيض لمنع طلاق الخلع لأن مع أنه جاء من جهتها ولو كان هي قالت له شغل طلقني فأعطته الدراهم وهي في حالة الحيض يعني عدم ما يجوز يعني الطلاق حتى وهي اللي لها طالبة وهي اللي ما راح تضطر إذا طلقها في الحيض هي اللي توخر عليها العدة ولأجل عدم الجواز فيه وإن رضيت الطلاق هذا هو سبب يعني اللي قلنا تعبود ولو كان للتطويل جاز إذا رضيت ولذلك يا بقوله وجبره على الرجعة ويشرعه الجبر على الرجعة وإن لم تقم بحقها هي ما يتقدرون أنا ما نرجعش ولكن إسرائيل جبروا هذا يعني تعبد غير معقول معنا ولو كان للتطويل لم يجبر إذا لم تقم عليه هي إنسان تعرفش خلاف رجل يقول له التطويل لأدى ليكونه تعبدا. ثم قال رحمه الله وصدقت أنها حائض ورجح إدخال خرقة وينظرها النساء إلا أن يترافعا طاهرا فقوله وصدقت إذا ادعت أنها حائض هو طلقها وقال يحسب وقال هو قال رأي طلقتها بالطهر ولكن هي قالت راح طلقني في الحائض هي رجحها والله صدقت إذا ادعت أنها حائض وقت الطلاق وادعى طهرها وترافع للقاضي مثلا المثير وهي حائض قالك هنا لا تكلف فلا تكلف بإدخال خرقتين في فرجها وهل بدا النساء يشوفوها ويقولوا لها خرقة والله صوفها يشوفوها طاهر والله ما يشطاهر وينظرها النساء وهذا هو المعتبر فينظرها تصدق وصدقت أنها حائض ورجح ابن يونس والأولى تعبير بالاسم لأنه من الخلاف وابن يونس يقول إدخاله خرقتين يشوفوها النساء ويشوف بلاك تلف ايش حال ادخاله قدم في بطنها ويضرها النساء بعد اخراجها منه، فان راينا بها اثر الدم صدقت والا فلا تصدق، الا ان يترافع الزوجان للحاكم حال كون الزوجة طاهرا فالقول قوله اي الزوج، فاذا ترافع الحاكم وهي طهر فلا يصدق الزوج فلا يجبر على الرجعة. أنا طلقت في حالة الطهر، هي ادعته بذلك لا طلق في الحالة فهي رجعة. رحمه الله. وعجل فسخ فاسد في الحيض. إذا كان النكاح فاسد متفق على فساده كما الخامسة وزواج المتعة، هنا يفسخ ولو بحالة الحيض، ما نقولوش حرام يطلق فيها لأنه ما يجزوجها لأنه فسخ. وعجل فسخ الفاسد في زمن الحيض ولا يؤخر حتى تطهر، إذ التأخير أشد مفسدة. وشرع الزوارة في الفساد وخلها في الفساد. زين. قال والطلاق على المولى وأجبر على الرجعة. وعجل الطلاق على المولي، مش المولى، إن المولي أو في الحيض اللي حلف على زوجته ما يقرمهاش، والذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإذا حل الأجل ولم يفي بكتاب الله ثاني عجل الطلاق الحمد الحيض، إذا حل الأجل ولم يفي بكتاب الله وأجبر على الرجعة جبروه يعني عجل الطلاق، لأنها هي تضررت ربع أشهر ومن سن ما رجحهاش يطلقوا عليه في الحيض ويجبروه على الرجعة بالسنة. هذا لا لعيب، لا يعجل الفسخ في الحيض لعيب، إذا هي فيها عيب والله هو فيها عيب لا يعجلوش الفسخ، لا يعجل الفسخ في الحيض لعيب، طلع عليه أحد الزوجين في صاحبه كجنون بل يؤخر حتى تطهر، يؤخر حتى تطهر ويفسخ. قال وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة كاللعان. ولا ما للولي فسخه وإبقاؤه كسيد في عهده وولي في محجوره، إذ هو في نفسه موقوف على الإجازة، هذا لا يعجل كذلك به الطلاق ولا في النفاس بل حتى تطهر، كاللعان بقذف أو نفي حمل فلا يتلاعنان في الحيض حتى تطهر ويتلعن. قال رحمه الله ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه طالق ثلاثة للسنة إن دخل وإلا فواحدة. ونجزت يعني عجلت ثلاث في قوله لها أنت طالق شر الطلاق، شر الطلاق عرفت ثلاث هي ينجز، عجلت ثلاث وطلق عليه ثلاث. ونحوه كأسماجي ولا طلق ذاك أسماج الطلاق، ولا أقذر الطلاق، ولا أنتن الطلاق، ولا أكثر الطلاق، أنا نجزت تطلق عليه ثلاث مدخولا بها لا، ونجز الثلاثة إذا في قوله لها أنت طالق ثلاثة للسنة، لأنه من منزلته أنت طالق بكل طهر مرات ثاني كذلك ينجز عليه، وهذا إن دخل بها وإلا فواحدة. قال كخيره أو واحدة عظيمة أو قبيحة. وأشبه في اللزوم الواحدة قولوه، شبه في اللزوم الواحدة قولوه كخيره كخير الطلاق تكون لها طلقة واحدة، قال يقول أنا طلقتك خير الطلاق أو أحسن الطلاق أو أجمل الطلاق تكون طلقة واحدة، إلا أن ينوي أكثرها أو واحدة عظيمة، فالله يقول أنا طلقت طلقة واحدة عظيمة أو قبيحة أو خبيثة أو سامجة أو كالقصر أو كالجبل أو الجمل، نظرا لقوله واحدة تكون طلقة واحدة. قال وثلاثا للبدعة